بعد سيقول المؤلف رحمه الله سورة أم القرآن تتسمى سورة الهم وفتحة الكتاب الواقية الشافية والسبع المثاني فيها 20 فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها واختلف هل هي مكية أو مدنية ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعية يعد البسملة آية منها والمالكية يسقطها ويعد أنعمت عليهم آية. قال سورة أم القرآن قوله سورة أم القرآن أراد بهذا الإفادة أن هذا اسم من أسمائها سورة الفاتحة عليكم السلام وهو الاسم المشهور عندنا سورة الفاتحة تسمى بأم القرآن لذلك هو قال سورة أم القرآن أي الفاتحة ولها أسماء كما ذكر تسمى سورة الحمد وتسمى فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها القرآن الكريم وتسمى الواقية والشافية والسبع المثاني تسمى بالواقية لأنها واقية حافظة منجية عاصمة وتسمى بالشافية لأنه يستشفى بها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاسترخاء بسورة الفاتحة بقراءتها 7 مرات وتسمى بالسبع المثاني على أحد الأقوال السبع المثاني المذكورة في آخر سورة الحجر في قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني وقرآن عظيم فمن التفاسير قيل المراد بالسبع المثاني الفاتحة لأنها 7 آيات قال وفيها ولها أسماء أخرى قال وفيها 20 فائدة إذا إن شاء الله سورة الفاتحة سيذكر لنا المؤلف عنها 20 فائدة إن كفى الوقت لها نأتي عليها جميعا وإلا أتينا على نصفها ونؤخر نصفها إن شاء الله إلى الدرس الآتي. قال سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها سيذكر 20 فائدة في سورة الفاتحة غير ما سبق معنا في المقدمة الثانية والتي هي تفسير اللغات لأنه في المقدمة الثانية التي تعنى بشرح الكلمات الغريبة سبقت معنا بعض الكلمات من سورة الفاتحة شرحها هناك إذن قال لك غير ما تقدم في تفسير اللغات من ذكر بعض ألفاظ الفاتحة وتفسيرها هناك ستأتي معنا هنا 20 فائدة زيادة على ذلك ثم قال واختلف هل هي مكية أو مدنية نعم قد وقع الخلاف بين أهل العلم وبين السلف قديما هل هذه السورة نزلت قبل الهجرة أو بعد الهجرة والكثير على أنها مكية وقيل مدنية ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات إذن بالإجماع عدد آياتها 70 هذا غير مختلف فيه متفق عليه عدد آياتها 70 لكن اختلفوا في هذه 7 ما هي فمن يعد البسملة آية كالشافعي رحمه الله يرى أن الآية الأولى هي بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية والثانية الحمد لله رب العالمين والثالثة الرحمن الرحيم والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين والخامسة اهدنا الصراط المستقيم شنو الآية التي ذكرنا قلنا الأولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وما بقي آية واحدة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية واحدة دمدم الشافعي لأنه يجعل البسملة آية وعلى مذهب غير الشافعي مالك وأبي حنيفة الجمهور الذين لا يرونها آية إذا البسملة عندهم ليست آية إذا وعلى هذا الآية الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية 7 إذن فيها 7 وقفات أي 7 آيات إذن اتفقوا على أنها 7 آيات ما كيفش اللي قال عدد آياتها 8 اتفقوا على أنها 7 لكن ما هي 7 خلاف على حسب الخلاف اللي سبق معنا في الدرس الماضي هل البسملة آية أم ليست بآية. ولذلك قال لك ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات، إلا أن الشافعي يعد البسملة آية منها. إذن وعليه فالآية الأخيرة عند الشافعي هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذه كلها عنده آية واحدة. قال والمالكية يسقطها، أي البسملة لا يعدها آية، ويعد أنعمت عليهم إلى هنا آية، وآخر آية عنده هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. ثم قال الفائدة الأولى، يلا الآن نبدأ في الفوائد. نعم. قال قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، فحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن. حسن. الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي واجبة، يعني هل هي ركن أم ليست بركن؟ فقال لك عند الشافعي ومالك وأحمد عند الجمهور، لكن تبيه لي مسألة، كثير من الأقدمين خصوصا في الخلافات الفقهية لا يذكرون أحمد، كثير من المتقدمين في الخلافات الفقهية وحتى في الخلافات الأصولية في أصول الفقه لا يذكرون أحمد. لماذا؟ لأنهم يعدونه محدثا وليس فقيها، وقد كان يصرح بهذا الإمام ابن جرير الطبري. ابن الطبري كان يصرح يقول أحمد محدث وليس بفقه، حتى إن بعض الحنابلة هموا بعقابه، بعضهم هم بإحراق بيته أو ضربه، يروى هذا عن ابن جرير الطبري. فالشاهد كثير من الأقدمين كانوا لا يعدونه من جملة الفقهاء، يدرجونه مع المحدثين، ولذلك إذا ذكروا خلافات الفقهاء لا يذكرون أحمد، يقولون اختلف في هذه المسألة. وعلى هذا درجة ابن رشد في بداية المجتهد، ابن رشد في بداية المجتهد لا يذكر قول أحمد، يذكر قول مالك الشافعي أبي حنيفة، لا يذكر قول أحمد، يقول اختلف في هذا على ثلاث أقوال، فذهب مالك كذا، ذهب الشافعي كذا، وذهب أبو حنيفة إلى كذا مثلا، لأنهم درجوا على أنه في جملة المحدثين. هذا مذهب طائفة من أهل العلم، ومنهم المصنف. لاحظوا هنا ذكر لنا الخلاف في الفاتحة، وش هي، وش يجب قراءتها في الصلاة ولا يجب، هل هي ركن في الصلاة أم ليست ركن في الصلاة. فذكر قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ولم يذكر أحمد باعتبار أنه محدث وليس بفقيه. إذا قال قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، أي ركن، واجبة مقصود ركن وفرض. قال عند مالك والشافعي نزيد، وعند أحمد كذلك، خلافا لأبي حنيفة، ولقد عرفتموه في شرح بلوغ المرام. فأبو حنيفة رحمه الله كما لا يخفى يوجب قراءة ما تيسر من القرآن، لكن لا يوجب قراءة خصوص الفاتحة. يقول الواجب هو أن يقرأ المصلي، يعني الركن عنده الفرض هو أن يقرأ شيئا من القرآن في القيام، لكن لا تتعين الفاتحة، عنده الفاتحة سنة أو واجبة، ويفرق بين الواجب والفرض. فالفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ولذلك هو يصحح صلاة من قرأ بغير الفاتحة، من قرأ بشيء من القرآن غير الفاتحة عنده الصلاة تصح، عند الجمهور الصلاة لا تصح. إذن قال قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، أي فرض وركن في الجملة، عند مالك والشافعي وكذلك أحمد، خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يرى أنها فرض، لذلك يصحح صلاة من لم يقرأها، لكن بشرط أن يكون قد قرأ شيئا من القرآن. الجمهور بماذا يستدلون؟ من أقوى حججهم يستدلون بأدلة، من أشهرها وأقواها قال لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجه الشاهد من الحديث أن النفي في قوله لا صلاة نفي للصحة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة شرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلما نفى الصلاة الشرعية دل على أن الفاتحة ركن، من قرأها لم يصلي شرعا، لا اعتداد ولا عبرة بصلاته شرعا، شرعا يعتبر غير مصل، أي صلاته باطلة، هذا هو معنى نفي الصحة. لكن أبو حنيفة بماذا احتج؟ احتج بالقرآن، هم استدلوا بالسنة، ويقول القرآن أقوى من السنة، استدل هو بالقرآن بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأيضا قال لك وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصلاة اقرأ حديث المسيء صلاته لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والله تعالى في القرآن يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن وقال بعض فقرأوا ما تيسر منه أكدها. إذن فقال لك ما تيسر منه الواجب هو أن يقرأ شيء من القرآن. طيب الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ معروف هذا لمن درس الأصول. أبو حنيفة رحمه الله عنده قواعد في باب الأصول تحكم على مثل هذه الفروع، من بينها أن القرآن مقدم على الحديث بلا من دخلوا للنفي يعتبره نفي كمال وليس نفي صحة. يمكن أن يرد الحديث جملة نصية يقول لك القرآن مقدم على الحديث والقرآن فيه فقرأوا ما تيسر من القرآن فدلالته أقوى وهو مقدم فلا يعتبر، أو يرده من باب أن فيه زيادة على ما في القرآن والزيادة على النص نسخ ولا يجوز نسخ الآحاد للمتواتر قواعد بعضهم بي على بعض. هذا القرآن اشتمل على زيادة تخصيص الفاتحة، الحديث اشتمل على زيادة تخصيص الفاتحة والزيادة على النص نسخ والنسخ لا يجوز بالآحاد للمتواتر لا يجوز بالظنه للقطعي هذا وجه. أو يقول لك النفي في لا صلاة للكمال أو غير ذلك. المقصود إذن أن قراءة فاتحة الصلاة هذه مسألة فقهية وقد سبقت في بلوغ المرام ركن على الصحيح فرض في الصلاة، فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء أكان إماما أو منفردا لا تصح صلاته، وأما المأموم ففيه تفصيل. الفائدة الثانية قال شريفة هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد أي قول الحمد لله أو هو ابتداء كلام الله ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعد؟ حسب أحسنت. قال الثانية اختلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد أو أي قول أو هو ابتداء كلام الله. لاحظوا ملي كان قول الفاتحة الحمد لله رب العالمين أول آية منه وكذلك ما عطف عليها حتى إياك نعبد الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إلى هنا. هذا الحمد لله رب العالمين هل هذا الكلام على إضمار قول فيكون المعنى قولوا الحمد لله رب العالمين، فحينئذ يكون منشئ الحمد هم نحن، احنا هما اللي تكلمنا بالحمد نحن هم منشئو الحمد، فكأن الله قالنا قولوا أيها العباد الحمد لله فقلنا نحن الحمد لله، مفهوم؟ هذا القول الأول هو معنى صحيح. القول الثاني للمفسرين قالوا لا هذا ابتداء كلام الله ما كيفش تسمى شي قول محذوف، أي أن الله حمد نفسه بنفسه سبحانه وتعالى وأمر العباد بحمده، لأنه لما أمرهم بقراءة الفاتحة عند قراءة الفاتحة يقولوا الحمد لله، فيكون الله قد حمد نفسه بنفسه واش وأمر العباد بحمده، فإذا قالوا الحمد لله فحينئذ يحمدون الله تعالى. إذن المعنى يعني صحيحا المعنى القول الأول أن الحمد على إضمار قول، إذن فتكون جملة الحمد لله وما بعدها إعرابا محكية بالقول في محل نصب بالقول محكية بالقول، والقول إن هو محذوف والتقدير قولوا الحمد لله رب العالمين. وإذا كان الأمر كذلك ففي إياك نعبد إذن الصراط المستقيم لا نحتاج لتقدير صافي بقى المعنى الكلام كامل غير هذا قولوا الحمد لله رب العالمين وقولوا إياك نعبد إياك نستعين وقولوا إذن الصراط المستقيم، القول قدرناه في الأول وما جاء بعد الحمد معطوف عليه انتهى. لكن على القول الثاني أن الحمد لله رب العالمين هذا ابتداء كلام الله، الله تعالى أنشأ الحمد بنفسه هو الذي تكلم به ولا يوجد قول، فيتعين لزوما أن نقدر القول قبل إياك نعبد لزوما، هنا ما كاينش احتمال وجهين واجب كل معنى قولوا إياك نعبد، لأنه يستحي الله تعالى يقول إياك نعبد لمن يوجه الخطاب لمن يقول إياك، هل الله تعالى يعبد أحدا أو هل يعبد نفسه إياك نعبد وأن يقصد نفسه لا يصح ذلك، إذا لابد من تقدير القول لابد قولوا إياك نعبد وقولوا اهدنا معطوف عليه اهدنا الصراط المستقيم معطوف على إياك نقدرها غير مرة واحدة وما بعدها معطوف عليها. إذن شنو الفائدة اللي ذكر لك الآن؟ الحمد اللي هو أول فاتحة إما يكون على تقدير قول، فإذا قدرنا قولا قبل الحمد انتهى الأمر لا نحتاج في إياك نعبد لتقدير القول لأننا قدرناه قبل، وتكون سورة الفاتحة كلها محكية بالقول. وإذا لم نقدره في الأول معنى صحيح، فيكون الله تعالى قد حمد نفسه بنفسه وهذا معنى صحيح دلت عليه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الوصول لإياك نعبد لأن الآيات قبل فيها ثناء وتعظيم وتمجيد لله رب العالمين، فلا مانع من أن يثني الله على نفسه بنفسه، لكن في إياك نعبد داش أسلوب آخر، هذا فيه إقرار العبد بإفراد الله تعالى بالعبادة وإفراده بالاستعانة، فلا يكون هذا إلا من المخلوق، يستحيل يكون من الله. إذن فحينئذ قلنا إلا ما قدرناش يتعين أن يكون إياك نعبد. على هذا القول الثاني أنه لا يوجد تقدير قول في أول الفاتحة، يعني في الحمد لله رب العالمين، فقلنا يكون المعنى أن الله تعالى قد حمد نفسه بنفسه، لأنه بلا شك أن العبادة ولو حمدوه فإنهم لن يوفوه حقه في الحمد سبحانه وتعالى، ولو حمده العباد كلهم أجمعون لن يوفوه حقه في الحمد، فحمد نفسه بنفسه لما علم عجز العباد عن توفيته حقه في الحمد. نعم، قال هذه الفائدة الثانية. ثم قال ثالثة الحمد أعلى من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء، كما أن الشكر قد يكون أعلى من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح، فإذا فهمت عموم الحمد حسبك. وقف هنا وكمل. أول شيء ذكر لك قال لك اعلم أن الحمد أعم من الشكر من جهة، والشكر أعم من الحمد من جهة، والفرق بينهما العموم والخصوص الوجهي بينهما معروف. إذا الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه. قال لك الحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق، ولم يعبر بالمتعلق، بيّن ذلك ابتداء، لكن ضابطه هذا الحمد أعم من الشكر. كيف؟ يعني أن الحمد يكون في مقابلة النعمة وفي غير مقابلة النعمة. يمكن للعبد أن يحمد الله ابتداء، مش حتى تصلي شي نعمة عاد يحمد الله، يحمد الله تعالى دون أن يكون حمده مقابل نعمة، يحمد الله على أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وغير ذلك مما يستوجب الحمد، ويحمد الله على النعم التي أنعم بها عليه خاصة. واضح؟ إذا الحمد أعم لأنه يكون في مقابلة النعم وفي غير مقابلة النعم، وأما الشكر فإنه خاص بش بالنعم لأنه يكون في مقابلة النعم، فهو أخص من جهة المتعلق. طيب العكس، الشكر أعم من جهة أخرى من جهة الآلة، الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان أي والجوارح، فشكر الله تعالى يكون بالقلب إقرارا واعترافا، وباللسان عمل أن يقر الإنسان وأن يعمل، العبادات اللسانية من باب الشكر إذا قصد بها العبد مقابلة النعم، وأعمال الجوارح كذلك إذا أتى بها العبد مقابلة النعم فهي شكر. وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان، وقيل يكون باللسان والقلب فلا يكون بالجوارح، إذن فهوش أخص من جهة الآلة. واضح؟ الحمد أعم من جهة المتعلق، يكون في مقابلة النعم وفي غير مقابلة النعم، الشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة، إذا الآن من هذه الجهة الحمد أعم، من جهة الآلة الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، الحمد يكون بالقلب واللسان أو باللسان فقط على كما ذكر ابن جزي رحمه الله هنا. فهم؟ قال لك فإذا فهمت هذا، الآن عاد غادي يفصل لك في هذا الشيء كما قال. فإذا فهمت عموما الحمد علمت أن قوله الحمد لله أن قولك الحمد لله يقصد الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99، ويقصد شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى، فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عن المجلدات وتقف دون مداه عقول الخلائق، ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوة أهل الجنة. أحسبه. إذا قالك فإذا فهمت، لاحظ هو توسع في الكلام على ماذا؟ على الحمد، لأنه هو المقصود. الفاتحة ما فيهاش الشكر، فيها الحمد لله، فما كنت تكلمها صورة الفاتحة، فتوسع في شرح الحمد عاد فإذا الرابعة يتكلم عن الشكر. إذا الشاهد قال لك إذا فهمت، أش فهمت؟ أن الحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق، يكون في مقابلة نعم. قال فاعلم أن قولك الحمد لله، ملي كتقول الحمد لله يقتضي أمرين، رحمك الله، ملي كتقول الحمد لله هذا الكلام هذا يقتضي أمرين: الثناء على الله بما هو أهله، أي دون ملاحظة النعم، بلا ما تلاحظ أنه راه نعم لك بالصحة، نعم لك بكذا. الثناء على الله بما هو أهله، وده اللي قلنا في غير مقابلة النعم، لما يستحقه سبحانه وتعالى ولما اتصف به جل وعلا من صفات الجلال وعظمة كما سيذكر لك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الثناء على الله سبحانه وتعالى بكل نعمة أنعم بها عليك. هذا مفصل. قال: يقتضي أولا، شوف، الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، من صفاته سبحانه، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99. هذا الأمر الأول. ويقتضي الأمر الثاني شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى. هذا هو في مقابلة إيش؟ حينئذ تستحضر النعم التي أنعم بها، وهي كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذلك قال: بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. أولى بمعنى أعطى، ما بتغير العبارة. بكل نعمة أعطى ورحمة أولى، أي وهبها ورزقها جميع خلقه في الآخرة والأولى. قال: فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات. وهذا مما يدلكم على أن كلام الله تعالى القرآن اشتمل على كنوز وعلى أسرار وفوائد لا حصر لها. كنوز القرآن لا نهاية ولا حد لها. قال لك: فيا لها من كلمة، الحمد لله، يقصد بالكلمة هذه الجملة، جمعت ما تضيق عنه المجلدات، لأن اشتملت على معاني عظيمة. هو الآن غير أشار فقط، الأمر الأول والأمر الثاني من باب الإشارة، لكن لبغينا نبدأ نحصيه في النوع الأول ونحصيه في النوع الثاني ينقضي ذلك؟ لا ينقضي أبدا. قالت: ما تضيق عنه المجلدات وتقف دون مداه عقول الخلائق ويكفيك، أي يكفيك لمعرفة قدر هذه الجملة اللي هي الحمد لله وعظمتها. قال لك: أن الله جعلها أول كتابه، أول شيء بدأ به الله تعالى كتاب الحمد لله. هذا يدلك على أنها قد اشتملت على كنوز عظيمة. قال: وهي آخر دعوى أهل الجنة. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وقيل الحمد لله، لما ذكر أهل الجنة يدخلون الجنة، وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم. قال الرابعة: الشكر باللسان والثناء على المنعم والتحدث بالنعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعمة شكر، والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه، والشكر بالقلب ومعرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنه تفضل لا باستحقاق العبد، بأنها تفضل لا باستحسبه. قال: الشكر، يقولنا الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. شرح ذلك، بيقول لك شنو معنى الشكر باللسان وشنو معنى الشكر بالجوارح وشنو معنى الشكر بالقلب. قال: باللسان أولا هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. الثناء على المنعم يدخل فيها تسبيح الله، تهليله، تكبيره، حمده، استغفاره، قراءة القرآن وغير ذلك، هذا من الشكر. الثناء على المنعم وهو الله جل وعلا، والتحدث بالنعم، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الرياء ولا إلى الإعجاب والغرور أو نحو ذلك من المفاسد. التحدث بالنعم من باب الإقرار والاعتراف بأن الله تفضل عليك وأنك عالة عليه، مفتقر منكسر بين يديه، هذا هو المطلوب. تحدث بها من هذا الباب لا من باب التفاخر، فإن ذلك محرم لا يجوز. إذن الثناء على المنعم والتحدث بالنعم هذا من الشكر باللسان، من الشكر باللسان، لو كنت كلمة على الشكر باللسان. قال رسول: التحدث بالنعم شكر. وهذا حديث ضعيف الإسناد، لا يصح من جهة الإسناد، لكن هذا المنع الذي ذكر صحيح. الشكر باللسان يكون بالثناء على الله المنعم وبالتحدث بالنعم، لا من باب التفاخر، لا بطريق التفاخر، فإن ذلك لا يجوز. النوع الثاني الشكر بالجوارح، هو قال لك هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه. ما معنى أن تشكر الله بجوارحك؟ أن تطيعه وأن تترك معصيته. فمن أطاع الله أتى بالعبادة الواجبة والمندوبة وترك المحرمات والمكروهات، محرمات كبيرها وصغيرها، فقد شكر الله. وهذا المعنى جاء عن السلف، جاء عن السلف تفسير الشكر بهذا المعنى. في قول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، قال الحسن وغيره من السلف من حافظ على الصلوات الخمس فقد شكر الله، هذا المعنى جاء عنه. إذن فالإتيان بالطاعات أدش من الشكر، اعملوا آل داود شكرا. الثالث الشكر بالقلب، إيش هو؟ قال لك الشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة، أي معرفة عظمتها، والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل لا باستحقاقك، عندك الظن أنك أنت تستحق لأنك كذا وكذا، لا أبدا، خصك تقر وتعترف اعترافا لا تردد فيه أنها محض تفضل من الله عليك، الله تفضل عليك بديك النعمة اللي عندك وأنت لا تستحق شيئا من هذه النعمة. وهذا معنى عظيم لابد أن يستحضره العبد في هذا الباب ليحدث له خوفا من الله وإجلالا له وزيادة في عبادته سبحانه وتعالى، إذ التواضع في هذا مطلوب. قال إذن معرفة مقدار النعمة، كثير من الناس عندهم نعم لكن لا يقدرونها حق قدرها، أنعم الله عليهم بنعم كثيرة ويتسخطون ويتزجرون ويجزعون، ولسان حالهم أننا لا نعمة لنا، لا نعيش إلا في النقم، وإذا رأيت ببصرك دون تأمل فكيف لا تأملت إلى شفتغ بعينك تظهر لك نعم غزيرة لا تعد ولا تحصى، إن نظرت بعينك وبصيرتك تظهر لك نعم غزيرة، لكن الناس لا يقدرونها حق قدرها. نعمة الإسلام أعظم نعمة، كثير من المسلمين لا يعرف هذه النعمة أصلا وما تأمل فيها ولا لاحظها مرة في عمره إلا من رحم الله تعالى. إذن فلا بد من معرفة مقدار النعمة، إذا كان غير شيء يسير فاعرف قدره وانظر لمن حرم منه يظهر لك شيء من مقداره، والعلم بأنها من الله وحده وأنه تفضل بها عليك سبحانه وتعالى. ثم قال واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام، نعم دنيوية كالعافية والمال، ونعم دينية كالعلم والتقوى، ونعم أخروية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. حسن. ذكر هنا رحمه الله فإذا تعلق بالشكر قال لك اعلم أن النعم التي أنعم الله بها علينا وتستوجب شكرا لا تحصى، كثيرة جدا لا حصر لها، لكنها ترجع إلى ثلاثة أقسام كالقول نعم كلها كترجع إما القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث، نعم إما نعم دنيوية وإما نعم دينية وإما نعم أخروية. النعم الدينية الدنيوية قال لك كالعافية والمال، كالعافية أن يعافيك الله في بدنك، أن يعافيك في معيشتك في حياتك من الفتن ونحو ذلك، والمال أن يرزقك الله تعالى مسكنا، أن يرزقك تجارة أن ييسر لك فيها ونحو ذلك من أنواع المكاسب. والنوع الثاني نعم دينية كأن يرزقك الله العلم ويرزقك التقوى ويرزقك الخشية والتعظيم له سبحانه وتعالى والبكاء من خشيته، هذه نعم دينية. الثالث الهداية، يرزقك الله الهداية والاستقامة على الطريق من أعظم النعم، ومن أعظم النعم الدينية أن يجعلك الله من المسلمين. والقسم الثالث نعم أخروية وهي الجزاء والثواب على الأعمال، تعمل الأعمال الصالحة فيثيبك الله عليها، تترك المحرمات خشية لله رب العالمين فيجازيك الله ويثيبك ويأجرك عليه، حتى هذه نعم، هذه الأجور وهذه الحسنات التي تأخذها جراء فعل الطاعات ولترك المعاصي نعم. إذن نعم كثيرة لكنها ترجع لهذه الأقسام الثلاثة. لو أردنا أن نعد غير نعم ديال القسم واحد لا نحصيها، نعم غير نعم الدنيوية لا تحصى، فكيف بالنعم الدينية وكيف بالنعم الأخروية لا تعد ولا تحصى. ثم قال والناس في الشكر على مقامين، منهم من يشكره على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعه، والشكر على ثلاث درجات. حسبك وخنقنا. قال والنعم والناس في الشكر على مقامين، قال لك الناس في شكر الله تعالى على مقامين اثنين. المقام الأول عبارة سهلة ممكن نقوله، من الناس من يشكر الله على نفسه عن نفسه، ومن الناس من يشكر الله عن جميع الخلق. كي يلاحظ في الشكر نفسه، النعم التي أنعم الله بها عليه هو في خاصة نفسه. ومنهم من يشكر الله عن جميع الخلق، شكون هو أعلى درجة؟ الثاني هذا، يشكر الله عن نفسه وعن النعم التي أوصلها الله لجميع خلقه، كيقول يا ربي مننت علينا بكذا، ولو لم تكن تلك النعمة تشمله أصلا، ماشي خاصة به، إن كانت له ولغيره نقول ركه منعم بها، ولو لم تكن تشمله، أنعم الله بنعمة على المسلمين يشكر الله على ذلك. هذا مقام أرفع. قال فمنهم النوع الأول من يشكر الله على النعم الواصلة إليه خاصة عن نفسه، ومنهم من يشكر الله على النعم الواصلة إلى جميعهم، فيشكر الله عن الخلق، وهذا مقام أعلى، لأنه زاد على شكر الله تعالى عن النعم الواصلة إليه أن شكر الله عن النعم الواصلة لغيره، لأنه يعلم أنها من الله تعالى وأنها محض تفضل منه سبحانه. ثم قال والشكر، الشكر على ثلاث درجات، فدرجات العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص فالشكر على النعم والنقم على كل حال، ودرجة الخواص الخواص أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة المنعم. قال رجل لإبراهيم بن أدهم إن الفقراء إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، فقال إبراهيم هذه أخلاق الكلاب، ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا. نعم كملوا باش. ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفة الخلق، فإن من أسماء الله تعالى الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغات. حسبك. هذا الكلام الذي قال هنا فيه نظر لا يسلم. قال لك والشكر على ثلاث درجات، درجة العوام ودرجة الخواص ودرجة خواص الخواص، ثم أتى بأثر عن إبراهيم بن أدهم فيه قبح إن صح. أولا قال لك درجة العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم. نقف معها درجة درجة. أولا قال فدرجة العوام الشكر على النعم، أي خاصة فقط الشكر على النعم فقط. سمية هذا بأنه درجة العوام فيه نظر، لأن الله تعالى أثنى على أنبيائه ورسله أنهم يشكرون الله على النعم، فمن هذا قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم الخليل خليله، قال الله عنه شاكرا لأنعمه، وأمر الله تعالى بالشكر على النعم في آيات. وأيضا قال الله تعالى لنبيه سليمان لما أنعم عليه بنعم وسخر له ما سخر من الريح والجن ونحو ذلك، قال اعملوا آل داود شكرا، وأمره بهذا بعد أن أنعم عليه بالنعم، إذن هذا شكر في مقابلة النعم. فتسمية هذا تسمية هذه الدرجة درجة العوام فيها نظر، بل هذه درجة العوام والخواص، درجة العوام والأنبياء كلهم يشكرون الله تعالى على النعم. ثم قال درجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال. الشكر على النعم وعلى النقم، على النقم أي الابتلاءات التي يصيب الله تعالى بها عباده. لا شك أنه أن العبد إذا ابتلي ببلاء فإنه فيه على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الحالة الواجبة وهي الصبر بأن لا يتسخط وأن لا يتججر، أن يكف نفسه ويمنعها عن قول أو فعل محرم. الحالة الثانية وهي أعلى من هاته الرضا، والرضا درجة مستحبة درجة مندوبة، والرضا معناه أن يزيد على الصبر انشراح الصدر وطمأنينة القلب بما ابتلاه الله تعالى به من النقم. والحالة الثالثة وهي أعلى منهما من الصبر والرضا هي حالة الشكر، وذلك بأن يقابل فعل الله تعالى به بالطاعة، أن يشكر الله تعالى على ما ابتلاه به من البلاء، فزيادة على الصبر وعلى الرضا أي انشراح الصدر بما وقع يحمد فعل الله به، يشكر فعل الله به أنه يستحضر أن هذا فعل من الله تعالى به فيشكره على ذلك، فيستوي عند العبد إذا ترقى في منازل العبودية يستوي عند العبد حينئذ شكر الله تعالى على النعم والنقم، فيشكره سبحانه وتعالى على ما ابتلاه به لملاحظة أن ذلك من فعل الله تعالى به، كما يشكره على ما أنعم به عليه، وهي درجة أعلى من درجة الرضا والصبر كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل السلوك. إذن فهذا هو الشكر على كل حال، وتسميته شكرا على النعم والنقم لا مشاحة في الصلاح، ولو قلنا هو شكر على النقم فلا مشاحة فيه، لأن هذا لم يرد من حيث اللفظ أو من حيث العبارة الدالة على نفس هذا المعنى، لم يرد شيء من هذا لا في الكتاب ولا في السنة شكر على النقم، وإنما ورد حمد الله على كل حال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعنى صحيح. فمقابلة فعل الله تعالى بك بالطاعة درجة أعلى من الصبر والرضا، وقد كان عليها السلف، أولياء الله تعالى العباد الزهاد من السلف كانوا على هذه المنزلة والدرجة، وهي تحقيق الشكر في مثل هذا المقام. لكن من عجز عن الشكر فهناك درجة أدنى منه وهي الرضا، فهي درجة مستحبة، ومن عجز عن الرضا فيجب عليه أن يحقق الدرجة الأدنى وهي الصبر. إذن الصبر يليه الرضا ثم الشكر بعد ذلك في أرقى المنازل، وهو كمال الكمال. ولذلك سلفنا رحمهم الله في هذا، أي في فعل الله تعالى بهم، يشكرون الله تعالى ويقابلون ما فعل بهم بالطاعة، سواء كان ذلك ملائما للطبائع أو منافرا للطبائع، سواء كان ذلك مما يسر أو مما يضر، فإنهم يشكرون الله تعالى على ذلك ويقابلون ذلك بالطاعة. إذن هذه درجة الخواص. ثم قال الثالثة درجة خواص الخواص، وهي أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم، وهذه الدرجة يذكرها الصوفية وتسمى عندهم بدرجة الفناء، غياب العبد عن ملاحظة الخلق، عن ملاحظة كل ما سوى الله، يغيب عن ذلك فلا يلاحظ أحدا من الخلق ولا يرى إلا الله في الكون، يسمونها درجة الفناء، أو بعضهم يسمي ذلك الدخول في الحضرة. الدخول في الحضرة هو الغياب عن الأكوان، أي عن جميع الموجودات والمخلوقات، وأن لا يرى العبد وأن لا يشاهد إلا الله تعالى، بمعنى يصل لمنازل عالية ودرجات رفيعة في التعبد إلى الله، فيصل لهذه المرتبة. شو هي المرتبة؟ أن يغيب عن الأكوان وأن يغيب عن جميع الموجودات، فحينئذ لا يلحظ إلا الله. وهذا المعنى يقصدون، وهذا الكلام كلام فاسد، ويقصدون به أصلا معنى فاسدا، ففي الغالب هم يقصدون به أن يصل العبد إلى عقيدة الحلول أو إلى عقيدة الاتحاد، أن يصل العبد لإحدى هاتين العقيدتين فلا يرى إلا الله، وحينئذ يستوي عنده المخلوق بالخالق كما قال غلاتهم. وإن لم يقل هذا إلى قلنا قائل لا، نحن لا نقصد لا حلولا اتحادا، وإنما نقصد أن العبد يشاهد الله في جميع أفعاله وتصرفاته وأنه يغيب عن الخلق، نقول إن هذه المنزلة لم يصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن الخلق وأنه لم يلاحظ أحدا في أعظم العبادات، في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي ويلحظ حركات الصحابة من دخل إلى المسجد مستعجلا، يلحظ ذلك ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يغيب عن الأكوان وما كان يغيب عن المخلوقات ولا يرى إلا الله، ويصل لهذه الدرجة التي يتحدثون عنها، وهو سيد العابدين وسيد المتقين عليه الصلاة والسلام. إذن فدل ذلك على أن هذه المنزلة منزلة متوهمة، لا وجود لها، لا حقيقة لها. ومش كي يقولوا لنا ملي كنقول كي يقولوا غير ما دقتوش، لأنكم ما دقتوش وما وصلتوش كتقولوا متوهمة. ثم طيب هذا اللي كيقول لي لا ما دقتوش كنقول لي أنت دقتي، كيقول لك لا لا ما دقتش لكن راه أولياء الله داقوا، أنت تتوهم. هؤلاء الناس لا يخلو حالهم من أمرين لكي يحكيوا للناس أنهم وصلوا لهذه الدرجة، إما أنهم يكذبون يكذبون ليجمعوا الناس ويجمعوا تحافهم وهداياهم، وهذا معروف عن هؤلاء، أو الاحتمال الثاني أنه لبس عليهم الشيطان ففعلا غابوا لكن غيبهم الشيطان عن ملاحظة الخلق، وظنوا أنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة يسيئون، ظنوا أنهم في عبادة. نقول أعلى منازل العبودية هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أعلى منها، وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما ثبت عن أحدهم الوصول إلى هذا ولا التعبير عنه بأي عبارة من العبارات، الغياب عن الخلق ومشاهدة الخالق وحده الوصول إلى درجة الفناء بالمعنى الذي يقصدون، لأنه ممكن يجي يقولنا واحد لا إحنا ما كنقصدوش هكذا وإنما نقصد، يقول لك أنتم ما فهمتوش كنقصدو إحنا بالفناء أو الدخول في الحضرة، وإنما نقصد أن العبد يلاحظ في تصرفاته وحركاته وأفعاله الله تبارك وتعالى ولا يعتبر الخلق ولا يلاحظهم ولا، وإنما لا يلاحظ إلا الله تبارك وتعالى في جميع تصرفاته وأفعاله. نقول هذا المعنى مسلم به، وهذه من درجات الكمال ومن مراتب ومنازل سير الله ولا ينكره أحد، لكن رمشي هذا هو المعنى المقصود، أنت كظن هكذا ولا بغيت تدافع، أردت أن تدافع عنهم، ولو أرادوا هذا لعبروا عنه بـ بـ بـ بما ورد في الشرع بمنزلة الإحسان أو بمنزلة المشاهدة، لكن أن يقال الفناء ويشرحون ويفسرون أن يصل العبد لدرجة، ولذلك ما يأتون به من الرقص والشطح في الذكر، لماذا يأتون بذلك؟ يظنون أنهم بذلك سيصلون لدرجة لهذه الدرجة، وقد يصل بعضهم لدرجة الغيبوبة فيظنه فناء، ورغم كثرة كي يتهز ويتخبط كيوصل درجة الغيبوبة كيغيب وكيدوخ كيدور راسولة كيدور كيدوخ الإنسان فعلا ما كيبقاش عاقل في مكين، فربما يظن نفسه ملي دوخ تقدر تبان ليه شي أمور، لأن الإنسان ملي كيكون نفسه متعلقة بشي حاجة بغي يشوفها ولا متعلقة بشي منزلة بغي يوصلها إلى داخل يقدر يشوف داكشي اللي كيحلم أنه يوصل ليه، يشوف شي حاجة تقال لي راد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال له أنت في الجنة دابا ولا أنت عند الله تعالى، شي عند هؤلاء قل ما شئت كل شيء جائز عندهم، كل شيء ممكن، أنك لقيت الله خاطبت الله مباشرة وكلمك كل شيء ممكن لا مانع منه، فربما العبد يصل لهذه الحالة يتوهم أنه وصله، إنما وقع في غيبوبة فقط لا في غياب كما يسمونه. إذن المقصود أن هذه المزيدة يقلك أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم إن قصد بها هذا المعنى فهو باطلون، وإن قصد بها الوصول لدرجة الإحسان العليا اللي هي درجة المشاهدة فهذا معنى مسلم لا ينكره أحد من المسلمين. ثم قال رجل لإبراهيم بن أدم ذكر واحد القصة، وهذه القصة إن صحت فهذا الكلام قبيح لا يصح ويرد على قائله أيا كان، ولو كان أبو بكر الصديق وهو منزه عن هذا، لكن ولو قاله أبو بكر يرد عليه لأنه مخالف لما جاء في كتابه والسنة. قال رجل لإبراهيم الأدم إن الفقراء إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، فقال إبراهيم هذه أخلاق الكلاب، تعبير بمثل هذا ينزه عنه السلف في الحقيقة تعبير خبيح، يعني لو قال هذه من درجة العوام كما قلت له يكون أخف، هذه درجة العوام، قال ولكن الفقراء ومقصود بالفقراء الصوفية، مراد بالفقراء هم الصوفي، هذا مصطلح معروف عند المتصوف يطلقون الفقير على الصوفي، إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا، بمعنى قال لي واحد الناس قال رجل إبراهيم إن أولياء الله الفقراء أولياء الله الصالحين إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا، وهذه المنزلة واش منزلة يتقرب بها لله رب العالمين، مقابلة النعم بالشكر ومقابلة الابتلاءات بالصبر، هذه درجة من درجات سير الله، رغم الناس في سير الله على درجات يتفاوتون، كاين اللي كيف ما قلنا كيقابل المنع بالشكر هذه درجة عالية، كاين اللي كيقابله بالرضا، كاين اللي كيقابله بالصبر، المصيبة هي أن تقابل المنع باش بالتسخط والتدجر، هذا حرام. لكن هاد الناس إذا منعوا صبروا مزيان، أتوا بالدرجة الواجبة، ممكن يترقوا من بعد، فإذا منعوا رضوا، ممكن من بعد إذا منعوا سكروا، فهي منازل يختلف فيها الناس. لكن المحرم هو إذا منعوا تسخطوا، قال لي هو إذا أعطوا شكروا، بمعنى أش بغي يقول لي يشكرون الله فقط على النعم ولا يشكرونه على كل حال، هذا هو المعنى. فقال لي هذه أخلاق الكلاب، معنى خصيم، بمعنى أن الكلب مثل هؤلاء، فإنك إذا أعطيته شكر وإذا منعته صبر. الكلب ديالك كتملك واش غيدير لك، يعضك ما غيعضك، غير يصبر. وإذا أعطيته، فقال هذه أخلاق الكلاب. هذا الكلام إن صح عن إبراهيم فإنه كلام قبيح لا يصلح. والصبر عند المنع درجة إذا أتى بها العبد فهو مأجور متاب. لكي نقول الصبر واجب، واحد من الناس منعه الله تعالى شيئا مما يرجوه وصبر، مثاب ولا لا؟ الصبر واجب، والواجب يثاب على فعله. نعم درجة الأكمل أن يصل للشكر أو على الأقل يرتقي للرضا، لكن إن صبر فهو مأجور، أتى بواجب. وكذلك الشكر عند العطاش واجب، فالعبد مأجور عليه، إذن لا يقال فيه مثال. قال ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا أثر، هذه درجة الكمل كما نقول، بمعنى هذه درجة أعلى، فلا يقال عن الأخرى إنها درجة الكلاب. ومما كان معروفا عن السلفي، كان معروف عندهم مثل هذا، كانوا يقولون رحم الله من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. قول ثابت عنه معروف، من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وقد صدر بهذا محمد بن الوهاب متنه الأصول الستة. أصول الستة قال اعلم رحمك الله لكذا، أو جعلني الله وإياك في أولها في مقدمتها، ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. قال كذا. إذن قال عجب للمؤمن، نعم صحيح، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عجب للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء حمد الله فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء حمد الله فشكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا مؤمن. ثم قال ومن فضيلة الشكر، بمعنى أن يبين لك فضل الشكر، أنه من صفات الحق، يعني من صفات الله تبارك وتعالى، ومن صفات الخلق. فإذا الله تعالى شكور وشاكر، يعني من أسمائه، سبق لنا في تفسير المعاني من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد ورد بهما الدليل من كتاب السنة. والشكور أكثر فيه مبالغة، أكثر شكرا من الشاكر. الشاكر والشكور أي أنه سبحانه وتعالى المنعم على عباده بنعم يستحق عليها الشكر، أو هو سبحانه وتعالى يشكر لعباده إذا شكروه إذا أطاعوه، وإن تشكروا يرضه لكم. إذن فمن أسماء الله الشكور الشاكر، والخلق حتى هم يوصفون بنفس الوصف، كنقول فلان شاكر لله أو فلان شكور لله إذا كان كثير الشكر. إذن فلما نفس اللفظ وصف به الحق ووصف به الخلق، دل ذلك على فضيلة على فضيلة الشكر. واش معايا ولا مش معايا؟ إذن مما يدل على فضيلة الشكر أنه يوصف به الحق ويوصف به الخلق. الشخص الرجل الإنسان يقول شاكر وشكر الله، من أسمائه الشاكر والشكر، لكن لا شك أنه بون بين مدلول هذا اللفظ ومدلول هذا. فالشاكر إذا وصف به المخلوق كان مناسبا له، وإذا وصف به الخالق كان لائقا به سبحانه وتعالى. الاتحاد فقط في الاسم في اللفظ، وإلا ففرق في المدلول والمسمى. قال الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله من وجهين، أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. والثاني أن التوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قوله رب العالمين، وزادت بقولك الحمد لله، وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، فقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها، وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب. وأما لو دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. حسبك. وقع خلاف بين أهل العلم ما هو الأفضل، واش الأفضل هو لا إله إلا الله ولا الأفضل الحمد لله رب العالمين؟ وقع خلاف في هذا بين أهل العلم. المؤلف يقول لك مذهب المحققين من أهل العلم أن الحمد لله رب العالمين أفضل من لا إله إلا الله. علاش؟ قال لك لأنها اشتملت على معنى لا إله إلا الله وزيادة. قال لك الحمد لله رب العالمين فيها لا إله إلا الله وفيها زيادة على لا إله إلا الله. علاش؟ لأنه فسر هو لا إله إلا الله بأنها تدل على توحيد الألوهية، على توحيد الألوهية، لا معبود حق إلا الله. والحمد لله رب العالمين هذه مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة كما عرفتم ذلك في مناسبة ما في شرح القيروانية، متضمنة لتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الحمد ثابت لله وحده على جهة الاستحقاق، فيستفاد من هذا توحيد الألوهية. الحمد مبتدأ ثابت لله على جهة الاستحقاق، فاللام في لله للاستحقاق، وكلفظ الله سبق معنا أنه قيل مشتق من الإله فيتضمن معنى الألوهية. إذن ها هو توحيد الألوهية، رب يدل على توحيد الربوبية، والله هو الرب من أسماء الله تعالى فيدل ذلك على توحيد الأسماء والصفات. فإذا قال لك مذهب المحققين أن الحمد رب العالمين أفضل من لا إله، قال لك من وجهين. الوجه الأول استدل بحديث ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه النسائي وأحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم، قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله كتب له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتب له 30 حسنة، عند أحمد في المسند وعند النسائي في عمل اليوم والليلة، مش في السنن، في عمل اليوم والليلة. وهو كما قال محقق المسند، مسند أحمد، قالوا على شرط مسلم صحيح الإسناد. إذن فالحديث هنا ظاهر في تفضيل الحمد لله بعلم، وقال كتبت له 30 حسنة. الوجه الثاني شنو هو؟ هو اللي ذكرنا، قال لك أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين وزادت بقولك الحمد لله، لكن هذا فيه خفاء دلالة، كاين واحد دلالة خفية. قال لك التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، في حصوله في رب العالمين خفاء. ولعل المؤلف قال حاصل في رب العالمين بناء على ذلك التعريف المشهور ديال لا إله إلا الله، أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا ملك إلا الله، أنه يدل على الربوبية. لا إله إلا الله أي أنه هو الرب دون ما سواه سبحانه وتعالى، لا إلا الله رب سواه، إذن وعليه فهذا موجود في رب العالمين. لكن على الصحيح من أن لا إلا الله كيف ما قلناش معناها لا معبود بحق إلا الله، فهي موجودة ماشي في رب العالمين، موجودة في الحمد لله في اللول. الحمد لله معناها هو معنى لا إله إلا الله، موجود فيها المعنى ديال لا إله إلا الله. قال وزادت بقولك الحمد لله، شنو أقول العكس؟ وزادت برب العالمين، لأننا لا نفسر يا إله الله بالربوبية. واضح الكلام؟ وعلاش قل فيه خفاء؟ لأنه يمكن أن يتكلف ونقول رب العالمين حتى هو فيه توحيد الألوهية، لكن فيه تكلف. ربهم أي مربيهم وخالقهم سبحانه وتعالى ومربيهم بنعمه جل وعلا، إذن فيلزم منه أنه المستحق للعبادة، لكن فيه تكلف لأننا وصلنا للمعنى بدلالة اللزوم، قلنا يلزم منه. لكن الحمد لله فيها إثبات ذلك مباشرة، يعني بالدلالة الصريحة، فهم؟ ثم قال وأما قوله، الآن من اللي قال لك مذهب المحققين الحمد لله أفضل، قد تورد عليه إرادا، تقول لي وكيفاش غنقول في الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، إذن هذا الحديث يدل على الله أفضل من غيرها. قال لك شنو الجواب عليه؟ قال لك فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه. قال لك رغم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام للتوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله، قال لك هذا التوحيد موجود في الحمد لله رب العالمين وزيادة، وعليه فلا أفضلية له. قلنا المسألة فيها خلاف بين السلف، والخلاف في هذا لا يضر. ثم قال وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين على ذلك. قال لك التفضيل اللي كنقولوا إحنا غير من باب طلب الثواب، بمعنى الإنسان إلى بغى الأجر شنو الأفضل، يقول الحمد لله رب العالمين ولا يقول لا إله إلا الله. قال لك هذا هو موضوعنا. وأما عند الدخول في الإسلام فبالإجماع يتعين ويجب قوله لا إله، بها يكون الدخول في الإسلام. سادسة، السادسة الرب وزنه فاعل بكسر العين ثم أدغم، ومعانيه أربعة: الإله والسيد والمالك والمصلح، وكلها تصلح في رب العالمين، إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى، كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى، فيعم جميع المخلوقات. حسبك. فإذا السادسة الرب، قال لك الرب وزنه فاعل بكسر العين، يعني كلمة رب أصلها رابيب، هكذا رابيب صفة مشبهة باسم الفاعل، صفة مشبهة. أنتم تعلمون أن الصفة المشبهة باسم الفاعل فاعل، هذا وزن قياسي فيها ولا لا؟ تنقول فرح فهو فرح، جذيل فهو جذيل، أشير فهو أشير، هذا وزن قياسي. إذا رب أصلها رابيب على وزن فاعل، صفة مشبهة باسم الفاعل، مثل كريم صفة مشبهة باسم الفاعل، عزيز صفة مشبهة، كذلك رابيب صفة مشبهة. ما الذي وقع؟ وقع الإدغام، مفهوم؟ اجتمع مثلان في كلمة واحدة، هنا الإدغام واجب، اجتمع مثلان في كلمة واحدة فأدغمت الأولى في الثانية، أدغم المثل الأول في المثل فصار رب، إذا البل الأولى أدغمت في الثانية وصار رب، وأصل رابيب. ومعروف أن فاعل، وقد ذكر هذا الوزن ابن مالك في آخر الألفية بالمفهوم، معلوم أن هذا الوزن فاعل مما يجب فيه الإدغام، إذا كان شيء على وزن فاعل وكانت عينه ولامه من جنس واحد وجب الإدغام، رابيب العين لا من جنس واحد رب، إذن هذا أصل الكلمة. قال لك ومعانيه أربعة، هذا اللفظ الرب عنده أربعة المعاني، وكلها تصلح لله وكلها تناسب وتليق بالله. المعنى الأول الإله، المعنى الثاني السيد، المعنى الثالث المالك، المعنى الرابع المصلح، وكلها تليق بالله. وإذا لاحظت المعنى الأول اللي هو الإله، هو اللي لاحظه لما قال لا إله الله موجودة في رب العالمين، لاحظ معناش الإله. إذن الرب يطلق على هذه المعاني أربعة، يطلق على الإله وعلى السيد وعلى المالك وعلى المصلح، وكلها هنا مناسبة لله. فالله رب العالمين إلههم، سيدهم، مالكهم، مصلحهم، أي مدبر أمورهم والمتصرف فيها، كلها تصلح. ثم قال لك وكلها تصلح في رب العالمين، إلا لحظت كلها مناسبة. ثم قال إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى. قال لك شنو الأرجح؟ هو معنى الإله، ولذلك راه قال لك قبل لا إله الله كتساوي رب، لأنه يرجح أن الرب بمعنى الإله. قال لك علاش الإله هو الأرجح؟ لاختصاصه بالله، لأن السيد كيتطلق على المخلوق، والمالك يطلق على المخلوق، والمصلح يطلق على المخلوق. شكون اللي خاص بالخالق؟ الإله. دابا الرب كما هذه أربعة المعاني، الإله والسيد والمالك والمصلح. البشر الإنسان كيكون سيد يكون سيدا، الإنسان يكون مالكا يكون مالكا، يكون مصلحا مصلحا، يكون إلها لا، إذا خاص، فلذلك هو الأرجح. قال كما أن الأرجح في العالمين أن يراد كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. نعم هذا هو المراد بالعالمين، العالمين جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله عز وجل، فكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وجمع عالم على عالمين أو عالم في حال الرفع باعتبار يش، لأنه قلنا قائل إذا كان لفظ العالم يطلق على كل ما سوى الله، لماذا جمع؟ لماذا قال العالم؟ نقول غير رب العالم، لأن العالم كل ما سوى الله، ما فائدة الجمع؟ الجواب أنه جمع باعتبار الأجناس، لأن هذا كل ما سوى الله فيهم الإنس وفيهم الجن وفيهم الملائكة، فباعتبار الأجناس جمع وقيل العالمين. قال فيعم جميع المخلوقات. ثم قال فإلى السابعة، الكلام فيها طويل، يكفي هذا إن شاء الله، نتركه هذه التفصيلات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، آه نعم، إذا أريد به السيد للماء المربي، لأن رب لحظة شنو قلنا أصل ديالها رابيب، رابيب صفة مشبهة باسم فاعل، فيقصد بها المربي، الرب هو المربي، يقال فلان رب الأسرة أو فلان رب البيت، أي مالكه سيده أو نحو ذلك. نعم صحيح.